فيه. تابع تابع ايوه التكراريه بتاعتها الفريكوانسي بتاعها التايمز بتاعها ماشي. يعني على سبيل المثال هنقول الكاتيجوري الاولاني ده مثلا عدد الاطفال اللي كانوا موجودين وعدد الاشخاص دي مثلا يعني 5 كويس. هنا كان عددهم 12 هنا كان عددهم 24 وهكذا. التكراريه بتاعتهم اللي هي الفريكوانسي بتاعتهم ماشي يا ولاد. اوكي يا ولاد. طيب النورمال ديستريبيوشن كام لما بنيجي نرسمه المفروض يبقى شكله كده. الكلاس الثاني لا الريبورت خلاص نعمله. اذا كان معاك تقولها يا بنتي. لا لا لا لغايه كده مفهوم يا ولاد. انا عشان ارسم كيرف لازم يبقى عندي الكاتيجوري بتاعت الفاريبل بتاعي وبعمل بلوتنج وبرسم حسب الفريكوانسي بتاع كل ايه كاتيجوري فيه. لغايه كده كويس يا ولاد. طيب النورمال ديستريبيوشن كيرف الكاركترز بتاعته ايه شكله ايه. اولا في حاجه لازم نفهمها يا ولاد كويس قوي ان النورمال ديستريبيوشن كيرف ده ثيوريتيكال كيرف. يعني ايه ثيوريتيكال كيرف؟ كيرف نظري كيرف نظري بس انا بايماجن من خلاله الشغل بتاعي ماشي يا ولاد. عشان احنا هنمشي ستيب باي ستيب لغايه ما نوصل يعني ايه البروبابيلتي وليه بنقول اقل من او اكتر من 0.05 وهكذا. فبناخدها خطوه خطوه. طيب النورمال ديستريبيوشن كيرف انت لو جيتي توصفي الشكل ده هتقولي ايه؟ بين شيب بين اللي هو الايه؟ الجرس كويس؟ بين شيب كويس؟ سمعت الخليه دلوقتي؟ اكستندد بوزيتيف ونيجاتيف انفينيتي يعني ايه؟ يعني نو تاتش الايه؟ البيز لاين ماشي يا ولاد؟ هدول ثلاثة اللي معانا. أنا حاسس إنه معاكم. هو يا ولاد يكون معاكم صحيح والله. طيب. أصل أكيد في دكتور مظلوم هناك وطالع عين. طيب. سيمتريك. يعني إيه سيمتريك يا ولاد؟ كلمة سيمتريك يعني إيه؟ متماثل. متطابق. طيب. في حاجة هنا بتبقى في نص الكيرف اللي انا بنزلها باكس داش دي اللي هي اسمها الايه؟ الميم. مش احنا قلنا الميم بنرمزه باكس داش؟ اوكي يا ولاد؟ ها؟ ديسكرايب بتو بارامترز. فاكرين لما جينا نقول بارامترز قلنا كوانتيتيف وكوانتيتيف وكوانتيتيف مينلي الميجرز اوف سنترال تندنسي والميجرز اوف ديسبرشن كويس؟ ها الله يفتح عليك. يبقى ديسكرايب بالمين اللي هو ده والستاندرد ايه؟ ديفيشن. فاكرين يا ولاد احنا كنا بنقول ايه دايما لما رسمت لكم الكوره من الاولاني بتاع الهايت او الايدج او وات ايفر وكتبت تحت ايه لازم تكتبي لي المين زائد او ناقص الستاندرد ديفيشن. قلت لكم خليها دلوقتي خدوها كده فاكرين؟ طيب احنا هنشرح المين والستاندرد ديفيشن اذا قدرنا النهارده. ما كانش المحاضره الجايه لكن هي المساله مساله تراكميه كويس. هتلاقي نفسك كل محاضره بتفهميها وتفهمي اللي قبلها تغطي اللي قبلها وهكذا. عندنا يا ولاد هنفترض ادي البيز لاين اهو كويس. هنا في النص في ايه؟ ومستخط مستقيم طبعا ماشي. في المين تمام. هنا ده البوزيتيف سايد وده النيجاتيف سايد. لقيت هنا كويس يا بنات؟ طيب هلاقي عندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم زائد واحد ستاندرد ديفيشن وهنا ناقص واحد ستاندرد ديفيشن هنا زائد اثنين ستاندرد ديفيشن هنا ناقص اثنين ستاندرد ديفيشن هنا ناقص ثلاثة بالمرة بقى وهنا ايه زائد ثلاثة اوكي بنات لغايه كده يبقى كلمة سيمتريك هنا يعني ايه يا بنات؟ انا اذا طبقت الكيرف من النص هيبقى دي قد دي كويس؟ ودي قد دي يعني الناقص واحد قد الزائد واحد الناقص اثنين قد الزائد اثنين الناقص ثلاثة قد الزائد ثلاثة لغاية كده مفهوم يا بنات؟ مفهوم يا بنات؟ طيب يبقى انا عندي قلنا الكيرف ده بيت شيب اكستندد بوزيتيف نيجاتيف انفينيتي سيمتريك ديسكرايب تو ايه بارامترز اللي هي الايه مين والستاندرد ديفيشن لغايه كده مفهوم يا بنات اي سؤال اي سؤال يا بنات طيب احنا قلنا في الاول ان الكيرف ده ايه سيروتيكال كيرف صح النورمال ديستريبيوشن كيرف المفروض ان هو سيمتريك سيمتريك يعني لو طبقناه الاثنين قد بعض بالظبط طيب لو حصل ان كان في سايد أكبر من السايد الثاني بس اسيمتريك ده بسميه ايه يا بنات؟ سكيود كيرف كلمة سكيود يعني ايه؟ يعني زي متزحلق أو متاخد من مكان ماشي؟ بس الكلام ده ما بيترجمش اوكي؟ فيا إما سكيود تو ذا رايت ده ناحية البوزيتيف وده يعني ايه يا أولاد؟ يعني إن الأوبزرفيشن في الرايت سايد اكتر من الاوبزرفيشن يا اولاد اللي بيكتبوا هي نفسها والله المكتوب في الورقه اللي معاك اكتر من الليفت طب نيجاتيف سكيو تعني ايه؟ تعني ها؟ ايوه ان الاوبزرفيشن بتاعتي موجوده في الناحيه النيجاتيف اكتر من الناحيه الايه يا اولاد؟ البوزيتيف لغايه كده كويس؟ اي سؤال يا اولاد؟ طيب قال لك احنا عند اثنين ستاندرد ديفيشن لو في حاجه مش فاهمها اساليني انا في حاجه مش فاهمها؟ لا حاجه لو بنقول بوزيتيف يعني معناته ان هو مايل على اليمين صح؟ ايوه بياخد يعني مساحه مش بياخد مساحه ان الاوبزرفيشن بتاعتي موجوده اكتر هي المفروض ان الاوبزرفيشنز تبقى في الرايت اند الليفت كويس لكن في الرايت سكيوت بتلاقيها في الرايت اكتر من الليفت مفهوم الاوبزرفيشن نفسها مفهوم يا بنات الله يفتح عليك الاوبزرفيشن يعني ايه كلمه اوبزرفيشن يعني ايه ملاحظه ملاحظه اوكي يعني عدد زي ما قلنا الاعمار الفلانيه خمسه هنا وثلاثه هنا و12 هنا و7 هنا و9 هنا الملاحظات بتاعتي القراءات بتاعتي النتائج بتاعتي اوكي هي دي المعني بيها كلمه observation مفهوم يا بنات واي واحده بتسال انا بشكرها بصراحه اتفضلي ممكن تخش سلايدات على الصوره على ايه؟ على رسم على الجراف على الصورة اي ما بصي يا بنتي عشان بس عليك سؤال بس ابغاك تشوف الصورة طب ما تسأليني بالجراف النيجاتيف نفس الكيرف رايح على جهة البوزيتيف على جهة بس انه التالي لا يا حاج لا لا وده عيب انك بتبص في الورد طب انت مسألين سؤال انا مش عارف اعمل فيه ايه بصراحه فين انهي سلايد اللي هي دي؟ لا لا كمان دي؟ لا كمان ها؟ نشوف على النيجاتيف رايح على النيجاتيف. وريني يا سيدي فين؟ بص عندي النيجاتيف رايح فين؟ خدي خط بقى مستقيم من الايبكس من فوق. ايه؟ اتفضل يا خد معاها ده رحله ولا ايه؟ خدي خط لو مش هقدر اطلع لك فوق في النيجاتيف اهو. خدي خط من الايبكس من فوق وانزلي بيه كده. خدي خط هتلاقي الاوبزرفيشن اكتر في الشمال ولا في اليمين؟ ها؟ طيب بقى نيجاتيف سكيل صح؟ انا حاسس ان الشكل ده طالع على ايش؟ لا ما هو انت ايه اللي بيحكم الجولات؟ انت ايه اللي بيحكمك يا بنتي هنا؟ المين؟ انت بتقدري تقرري او تعرفي منين؟ مين؟ فهماني؟ مفهومه من اتفضلي. لسه الله يفتح عليكم عشان خاطري سيبوها خليكم معايا وسيبوا الورق دقيقتين. انا مش هعرف ترتيب السلايدز. ماشي يا ستي خلاص خديها كده. انا عايز بس نمشي سنه سنه عشان ايه؟ ما انتهش. ماشي؟ خلينا اهو العنوان بس نورمال ديستريبيوشن. لغايه كده يا ولاد كويس؟ اي سؤال لغايه كده يا ولاد؟ ها؟ مفهوم يا ولاد؟ طيب. جه قال لك ايه؟ طب اعمل ايه في الدوار دول؟ انا ممنوع انزل ولو نزلت مش هقدر اطلع لغايه فوق. طب الحل ايه؟ خليكم معايا. ماشي؟ ايوه انت اللي بتكلميني بتوعي يا ركزي انت. قال لك عند اتنين ستاندرد ديفيشن زائد وناقص. انا لما بتكلم ايه يا ولاد؟ زائد وناقص. لما بتكلم في الستاندرد ديفيشن بتكلم زائد وناقص. فاكرين ما قلنا المين زائد وناقص الستاندرد ديفيشن؟ طب ليه بقول زائد وناقص؟ باي ذا واي بقى. لان ها في جهه الموجه وفي جهه السحب. وماله برضه؟ لان جهة الموجة قد جهة السالب. يعني زائد واحد قد ناقص واحد. زائد اتنين قد ناقص اتنين. اوكي؟ طب برضو ليه بقول زائد وناقص؟ نيجي هنا للكونفيدنس ليميت. كلمة كونفيدنس يعني ايه؟ سيلف كونفيدنس يعني ايه؟ ثقة في النفس. كلمة كونفيدنس يعني ثقة. رايت؟ مفهوم يا ولاد؟ طيب. لقوا قال لك في عند اثنين ستاندرد ديفيشن اللي هي دي بنسميه كونفيدنس ليميت. ماشي يا بنات؟ بنسميه ايه؟ كونفيدنس ليميت. يعني ايه كونفيدنس ليميت يا ولاد؟ ها؟ هو طبعا ما بيترجمش لكن احنا بنقول الكونفيدنس ليميت. هنقول مثال اللي هو موجود عندكم فما تكتبوهوش لان هو نفسه اللي عندكم. انا لما اجي اقول لك الجروب اوف اوبزرفيشن يعني المين جروب ايش كويس المين بتاعه بيساوي 50. ماشي يا بنات؟ والستاندرد ديفيشن بيساوي 10. حلو؟ يبقى الكونفيدنس ليميت كام؟ ها؟ كويس ها؟ حلو. احنا دايما نقول ايه يا بنات؟ مين؟ زائد او ناقص ايه؟ ستاندرد ديفيشن صح؟ طيب انا عندي كونفيدنس ليميت كام ستاندرد ديفيشن؟ 2. طيب المين هنا يا بنات؟ المين ده 50 كويس؟ واحد ستاندرد ديفيشن في 10 وواحد ستاندرد ديفيشن في 10 مش عند اثنين ستاندرد ديفيشن؟ صح ولا لا يا ولاد؟ طيب وهنا 50 ناقص واحد ستاندرد ديفيشن في 10 ناقص الثاني ستاندرد ديفيشن في 10 صح يا ولاد؟ يبقى 50 زائد 20 وخمسين ناقص عشرين يعني تلاتين لسبعين. يبقى انا واثق كونفيدنتلي ان من سن 30 سنة لسن 70 سنة اقدر ذاكر في العلم. ماشي؟ وخليها في اخر المحاضرة ما نتكلم في البروبابيلتي. يبقى انا واثق ايه يا اولاد؟ ها يا اولاد ان من سن 30 سنة اكون انت طب تشرح لها ايه؟ ما تقول انت زمانك تسأل يمكن انا استفيد والله. ها؟ بتقول لها ايه؟ يا بنت قولي بتقول ايه ها؟ يعني انت اللي سألتيها طب ما تسأليني. انت مش واثقة فيا قد ما انت واثقة فيا ماشي. وتسألي تقول ايه بقى؟ ايه؟ اللي هي 30 و 70 ايوه يعني ده بس من 50 30 فرق. لا ما اصلا من 50 20 اللي هي تقول ستاندرد ديفيشن هو اكتر شيء لا مش فكره اكتر واقل. بص يا ولاد انا هنا ما بتعاملش اكتر واقل، انا بتعامل على ان ايه؟ انا عايز اعرف الاعمار انهي مجموعات عمريه تقع تحت الكيرف ده في الكونفيدنس ليميت اللي هي طلعت ايه؟ من 30 سنه ل 70 سنه. يبقى انا كونفيدنتلي واثق ان من سن 30 ل 70 يقعوا فين؟ تحت الكيرف. مفهوم يا بنات؟ ها؟ اي سؤال؟ اي سؤال ورا؟ اي سؤال يا ولاد؟ مساواة؟ يعني ما فيهاش معادلة على فكرة. قلنا الكونفدنس ليميت عند كام يا بنتي؟ ستاندرد ديفيشن كام؟ ده قيمته 10 لكن الكونفدنس ليميت عند كام ستاندرد ديفيشن؟ 30 2 ستاندرد ديفيشن صح؟ اليمين عندي الفيصل دايما اليمين 50 تمام؟ يبقى 50 زائد 2 ستاندرد ديفيشن اللي هي 10 و10 و50 ناقص 2 ستاندرد ديفيشن اللي هي 10 و10 صح؟ يبقى 30 و70. يبقى انت واثقه ان من سن 30 لسن 70 سنه يقع تحت الايه؟ تحت الكيرف. اتفضلي. يعني الجامعه بتكون 10 و10؟ لا هي في المساله مديني ان المين 50 والستاندرد ديفيشن 10. افرض كان قال لك المين 34 والستاندرد ديفيشن 6. اوكي انا بس متسهل عشان تبقى الارقام سهله فهمها. ماشي يا بنات؟ ماشي يا اولاد؟ طيب فهمتوا فكره ان احنا بنقول دايما ذاكر او ناقص ستاندرد ديفيشن يا اولاد؟ وبنقولها لان كمان ازاي قد الناقص ماشي لكن عشان اقدر احصل على الكونفدنس ايه ليميت. مفهوم يا بنات لغايه كده؟ ها يا اولاد تمام. في حاجه يا اولاد اسمها الامبيريكال رول. كلمه امبيريكال يعني ايه؟ يعني تجريبي. زي ما قلنا ان النورمال ديستريبيوشن كيرف ده ثيوريتيكال كيرف نظري كويس؟ طيب قال لك في حاجه اسمها امبيريكال رول. يعني ايه يا ولاد؟ وجدوا بالتجربه يا ولاد ماشي وجدوا ايه؟ بالتجربه ان 68% من الاوبزرفيشن بتقع عند زائد ونقص واحد ستاندرد ديفيشن. ماشي يا بنات؟ اوكي يا بنات؟ اوكي. 95% من الاوبزرفيشن عند ناقص وزائد كام؟ 2 ستاندرد ديفيشن اللي انا بسميه ايه يا بنات؟ الكونفدنس ليميت. ماشي يا بنات؟ طيب 99.7 عند 3 ستاندرد ديفيشن ماشي؟ عشان كده تشوف 7/10 عشان كده بنقول هو نوت تاتش الايه؟ البيز لاين بيمتد الانفينيتي وده حاجه ثيوريتيكال نظريه ماشي يا بنات انا هنا بتعامل يهمني الايه؟ الكونفدنس ليميت ماشي يا بنات لغايه كده مفهوم لغايه كده قبل ما نمشي السلايدز طيب ال الجولد ستاندرد ديفيشن ده اللي هو الايه؟ الكونفدنس ليميت كام؟ 95% من الاوبزرفيشن تاني الامبيريكال رول يا ولاد وجدوا بالتجربه ان 68% من الاوبزرفيشن عند واحد زائد على ناقص واحد ستاندرد ديفيشن و 95% عند زائد وناقص 2 ستاندرد كده 2 ستاندرد ديفيشن ماشي و 99.7 عند 3 ستاندرد ديفيشن طب لما اقول لك ان 2 ستاندرد ديفيشن بتمثل 95% يبقى فاضل على 100% كام يا بنات؟ 5% 5% اللي احنا بنكتبها ايه يا ولاد؟ 0.05 ماشي؟ ماشي يا ولاد؟ وخليها دلوقتي لغايه ما نيجي لحته البروبابيلتي اتفضلي ايوه عند ستاندر دين ستاندر ديفيشن يا في لسان عند دين ستاندر ديفيشن يا بنتي ماشي طيب يبقى النورمال ديستريبيوشن كيرف الصوره واضحه كده يا بنات ده بيديسكرايب الديستريبيوشن اوف داتا بوينت انتشار الداتا بوينت النتائج بتاعتي ماشي يا ولاد وده بيبقى عاوزه ان هو بيبقى شكله عامل زي الايه؟ الجرس بيت ايه؟ بيت شيب الفاليوز بتاعت الفاليوبل بتبقى لسه تحت والفريكونسي والتكراريه بتاعتها بتبقى ايه؟ فوق ماشي؟ ايه اللي بيحكمني يا ولاد في ال السكيل اوف بلوتنج اللي هو مقياس الرسم يعني انا ممكن اقلل الداتا دي الكاتيجوريز دي او ازود دي فيبقى الكيرف مثلا شكله عامل كده صح او يبقى شكله عامل لما ازودها عامل كده في كل الاحوال يا بنات هنلاقي ان شكل الكيرف ايه بين شيب لما نيجي نرسم المين هنا او المين هنا هنلاقي سيمتري صح هنلاقي سيمتري انفينيتي تمام يا بنات والسكراب برضه بالمين والستاندرد ديفيشن حسب السكيل اوف بلوتنج بتاعك ماشي يا بنات اي سؤال يا ولاد ماشي اوكي ده النورمال ديستريبيوشن كيرف او النيو كيرف او اليونيفرس مين الاسم اللي راح في الثلاثه استخدمين اوكي قلنا الكونفيدنس ليميت عند كام ستاندرد ديفيشن 2 ستاندرد ديفيشن ماشي وعرفنا يعني ايه كونفيدنس ليميت يا ولاد ها؟ زي ما قلنا في الايه؟ سوري معلش برفع ايه؟ في المثال ده ماشي؟ يبقى كيرف بين شيب سيمتريك اكستندد بوزيتيف ونيجاتيف انفينيتي نوت تاتش بيز لاين ديسكرايب تو بارامترز اللي هم ايه؟ المين والستاندرد ديفيشن ماشي يا ولاد؟ اي سؤال يا بنات لغايه كده انا بجري بسرعه زي ما قلنا يا ولاد شكل الكيرف بيعتمد على السكيل اوف بلوتنج يعني ايه السكيل اوف بلوتنج يا بنات احنا لسه قايلين اهو كويس ممكن يكون اطول او اعرض حسب السبيسنج اللي انا عاملها في الكاتيجوريز بتاعتي او حسب الديستريبيوشن بتاعتي ماشي يا بنات لكن ده لا يتعارض مع كونه بيل شيب سيمتريك اكستندد للانفينيتي ديسكرايبد بالمين والستاندرد ديفيشن اوكي اي سؤال يا ولاد اي سؤال يا اللي ورا اي سؤال انتوا معانا ولا لا؟ ده شكل ايه يا بنات؟ سيمتريك كيرف. في حاجه يا ولاد بقى، ما ينفعش الصوره تنزل بس شويه. طب لو انت شايفها ازاي دي؟ بصوا يا بنات الشكل اللي انتوا شايفينه ده اللي هي البارز اللي لازقه في بعضها دي يا بنات اسمها هيستوجرام. لما نيجي في البرزنتيشن اوف داتا هنشرحها، اوكي؟ ده اكيد برضه؟ ايوه. طب يا جماعه في كراسي فاضيه قدام اهي. كله على قولنا، كله على قولنا. الله رأيي سيبيها زي ما هي وبتاعي بس روح رأيش. ده اسمه هيستوجرام يا بنات، كويس؟ لو حطيتي نقطة في الميد بوينت بتاع كل بار دي، كويس؟ كل بار في نصه من فوق هتحطي نقطة، ووصلت النقط دي مع بعضها بقى اسمه الفريكونسي ايه؟ بوليجون. ماشي؟ معلش هو اسمه ريزل بس هو ده اسمه، انا ما سميتوش. ولما نيجي بقى في البرزنتيشن اوف داتا ان شاء الله هنقول الكلام ده بالتفصيل، لكن اللي انا عايزكم تفهموه دلوقتي ان ده اسمه الهيستوجرام، اوكي؟ لما بحط النقطه في الميد بوينت بتاعت كل بار ووصل النقط دي مع بعضها بيبقى اسمه الفريكونسي ايه يا بنات؟ بوليجون. انا برسم النورمال ديستريبيوشن كيرف على الهيستوجرام والفريكونسي بوليجون. كده رايت يا بنات؟ المفهومه دي يا بنات؟ اي سؤال يا بنات؟ اي سؤال؟ اللي حرانين في مكان اهو وفي هنا في اليمين. طب ده اسيمتريك ولا اسيمتريك؟ اسيمتريك، كويس؟ انت لو جيتي حطيتي نقطه ووصلتي عملت الفريكونسي بوليجون هيبقى رايت سكيود ولا ليفت سكيود؟ رايت سكيود. اللي كانت بتسالي قبل كده انت، اوكي؟ لو حطيتي رسمتي الفريكونسي بوليجون وجيتي من الابكس ونزلتي بالميل الخط بتاع الميل هتلاقي معظم الاوبزرفيشن فين؟ في رايت سايد. يبقى رايت ايه؟ رايت سكيورد، اوكي؟ ماشي. نفس الكلام هنا اللي انت الرسمه اللي كنت بتقولي عليها، لو خدت خط يا بنتي من عند الميل هتعرفي ان الليفت او نيجاتيف سكيورد معظم الاوبزرفيشن هتبقى في الليفت اكتر من الرايت، والبوزيتيف سكيورد هتبقى في الرايت اكتر من ايه؟ من الليفت. نفس الكلام هنا، ماشي؟ طيب لما نيجي يا بنات للاكزامبل اللي قدامنا ده، قادرين تقولوه ولا؟ قادرين تقولوه؟ خليكم معايا يا ولاد. لان لسه كانت محاضرة بتاعت التخدير تقريبا طالب مش قادر يصعب قال لك بس ارقام ما فيهاش 160 الارقام اللي فوق دي 205 195 185 175 190 200 ودي 55 دي فيها 160 ها حد يقول بقى انطقوا المين ال 160 ده المين كلمة مين يعني ايه الاريثماتيك مين المتوسط الحساب اللي كنا بناخده في اعدادي اللي هي مجموع الاوبزرفيشن على عددها ملوش علاقه بانه موجود في الاوبزرفيشن ولا لا ده نادرا لما يكون موجود في الاوبزرفيشن باي تشانس كده يعني حاجه جت بالصدفه مفهومه دي يا ملاك عشان برضه السؤال ده ما يجيش في ايه في بالك ال 160 دي الايه؟ المين ما هياش واحدة من الاوبزرفيشنز بتاعت ناتج المين اوكي يا بنات تمام طيب قلنا 100 وكام 205 ها 195 185 185 175 ها 100 ملهاش مكان هات لك في تاني خلي دي 190 195 ها 200 205 اوكي لا 195 ما خلاص خلصنا ال 195 اخر حاجه ايه بقى يا ولاد؟ 155 اقل من 160 صح؟ هتبقى في النيجاتيف سايد لما اجي ارسم الكيرف ادي المين اهو كويس؟ هيبقى الكيرف عامل كده ده سيمتريك ولا اسيمتريك؟ اسيمتريك اوكي؟ بوزيتيف سكيوت كيرف كويس قوي طيب لو جينا نرسم الثانيه يا ولاد اللي هي نيجاتيف سكيوت حتى من المنظر بتاعها يعني شوفي كم واحده اكتر من 160 واحده بس 165 والباقي كله اقل تحت نيجاتيف سايد فده يبقى نيجاتيف ايه؟ سكيوت التالت لما نيجي نرسمه بنفس الطريقه هيبقى يونيفرس هيبقى سيمتريك اوكي يا بنات اوكي يا ولاد فاهم دي اي سؤال يا ولاد اي سؤال انا اتفضلي بتقارني ايوه يعني ارسمها لا يا بنتي احنا ما بنقارنش احنا بنرسم الارقام الموجوده بنحطها عندي على الاوتر لاين هنا تمام حطينا 160 هيكون بس رقم الاسهم هناك بقى كلها طب حطيتي 160 هيكون ايه؟ بس رقم اللي هيكون اصغر ايوه اللي هو هنا اهو انت شايفه الرسمه ولا لا؟ انا اسف معلش هو انا بين خاصين ونسيت اكيد اوكي طب تخيلي كده بايدي الرسمه يبقى شكلها ايه؟ المين اهو كويس؟ هيبقى الرسمه عامله كده والمين هنا فيبقى الحته دي قدام دي مفهوم يا ولاد؟ اي سؤال يا ولاد تاني؟ اي سؤال اللي عايز يسال يسالنا يا جماعه اي سؤال؟ جزاك الله كل خير وصبرا لكله وخلي بالك انا معزز معاك يا ماشي هبصي كده خليك معايا مين كان بتسال بصي اهي هيبقى شكلها عامل كده بالظبط وادي المين اهو عرفتي الفرق يا بنتي؟ طيب لما تيجي ترسمي الثانيه هتلاقيها نيجاتيف سكيول العكس بالظبط التالتة جربوا ترسموه كده هتلاقيه ايه؟ سيمتريك اي سؤال يا بنات لغاية كده؟ ها يا ولاد كان عندكم محاضرة عندي؟ لا طب يعني فضل فريش يعني انا جاي من ساعتين عزق من الساعة 8 واقف الوقفة دي طيب قلنا يا بنات الامبريكال رول حد فاكره؟ ها؟ ايوه واحد ستاندرد زائد او ناقص واحد ستاندرد ديفيشن بيساوي 68 من الايه؟ فورزابين. اه فورزابين. ليه؟ وما ننساش الامبيريكال موديل هي الويب للنورمال ديستريبيوشن كيرف بس. كويس؟ طيب ها اثنين ستاندرد ديفيشن 95%، ثلاثة ستاندرد ديفيشن 7%. طب ال 95% دي سميناها ايه يا بنات؟ كونفدنس ليفل. لا 99.7 من 10. مش عايز ماشي؟ احنا كل شغلنا هتلاحظ لما نيجي نتكلم في البروبابيلتي، انت ما بتعملي اي تيست او سيجنفكانس او اكيد لما قريتي اي بحث اي حاجه لانه كان في ايه؟ سوري البي اللي هي البروبابيلتي ده احتماليه صح؟ وعشان كده حطيت لك في المربع فين اهي؟ 0.05 ده الفيصل بتاعنا، خليها اما نقولها ساعتها. انا كنت عايز بس اركز هنا ان الكونفدنس ليميت عند زائد 160 ستاندرد ديفيشن يساوي 95% من الاوبزرفيشن، يبقى انا ناقص كام عليا؟ من 100% 5%، وانا معلقها دلوقتي خالص. ماشي يا بنات؟ النورمال ديستريبيوشن كيرف ده يا بنات ثيوريتيكال كيرف. تمام، الكونفدنس ليميت، وقلنا المثال بتاع الكونفدنس ليميت ان هو المين ايج 50 سنة والواحد ستاندرد ديفيشن 10، يبقى لما اجي احسب الكونفدنس ليميت يبقى 50 زائد 10 زائد 10 و50 ناقص 10 ناقص 10. مفهوم يا بنات؟ طب ده يعني ايه؟ يعني ان الكونفدنس ليميت عندي من 30 ل 70. يعني ايه؟ يعني من الاوبزرفيشن بتاعت الناس اللي من سن 30 ل 70 سنه تقع تحت الايه؟ الكيرف عند الاثنين ستاندرد ديفيشن. نيجي لكلمه probability يا ولاد. يعني ايه probability؟ احتماليه. احتماليه ايه؟ ايه مين؟ يعني ايه كلمه احتماليه؟ احتماليه ايه؟ قولي. ايوه probability of being under the curve تحت الكيرف. احتمالية في اي تيست اوف سيجنفكانس هتلاقي ايه؟ يعني زي انت عملتي مثلا الكاي ولا التي ولا اي حاجة اي تيست، القيمة اللي بتحصلي عليها دي كالكوليتد كاي او تي او كده، وكنا زي بنروح على التيبل بتاعتها فدي التبيوليت، مالناش دعوة بالكلام ده كله. كل الليلة اللي بنعملها دي بنعملها ليه؟ عشان نطلع في اول فوق نجيب او الكمبيوتر يديك الايه؟ البروبابيلتي الاحتماليه. ماشي يا اولاد؟ طيب يبقى لازم اكون فاهم احتماليه ايه؟ صح ولا غلط؟ احتماليه وقوع الاوبزرفيشن بتاعتي تحت الكيرف. انهي كيرف؟ النورمال ديستريبيوشن كيرف اللي هو ده. طيب الفيصل عندي انا بقول ان الداتا دي في significant ديفرنس ولا insignificant؟ الفيصل ايه؟ ال 0.05 دي هو الطبيعي ان 95% تحت كده، رايت؟ طيب اما اجي الاقي ان البي اقل من 5% هي المفروض انها تبقى 5%، كويس؟ يبقى ده significant. ليه؟ لان في فرق جامد. طب لما تبقى اكتر من 5% يبقى تبقى ايه سيجنفكت؟ وتبقى انت بتتكلمي هنا في افكت في ريليشن في مفهوم يا ولاد اسوشيشن في اي حاجه. هل لها علاقه ذو دلاله احصائيه ولا مالهاش؟ ليها تاثير ذو دلاله احصائيه ولا مالوش؟ الفيصل عندي ايه يا بنات؟ ال 0.05 more than ولا less than؟ طب جت منين ال 0.05؟ من الكونفدنس ليميت ده، لان ده الباقي. اتفهمت يا ولاد؟ يعني احنا وصلنا لل 0.05 ازاي؟ اتفهمت يا ولاد ورا؟ طيب لا ماشي ماشي، اذا قالوا لا لا ها عايزه تسالي اسالي يا ولاد اسالوا، انا ببص لما اسالك ببقى مطمئن. هي أوبليجا. أيوة يعني إيه إيه اللي بقى إيه اللي هي إيه أنا بكتب بسرعة. لا لا أنا طيب إحنا لما قلنا يا بنات هنا ال الكونفدنس ليميت قلنا كام في المية؟ 95%. كان فضل كام على 100%؟ 5%. حطيناها هنا خلينا بالقلم اللي باين ده. مش ده اللي كان ناقص؟ كويس. جينا على البروبابيلتي. جينا على البروبابيلتي ايه الاحتماليه؟ احتماليه ايه زي ما زميلتكم اللي قاعده بتكتب قالت احتماليه ايه يا ولاد؟ احتماليه الاحتماليه تكون الاوبزرفيشن بتاعتي تحت الكف ماشي؟ طيب انا هحكم الاحتماليه دي اذا كانت سيجنيفيكانت ولا انسيجنيفيكانت؟ لازم يكون في ليميت بحكم من خلاله صح؟ لان مفيش حاجه ساينتفك بتيجي على المزاج يعني او بوجهات النظر لا ماشي؟ طيب الليميت بتاعي ايه يا بنات؟ الخمسه من المية دي هل النتيجه البي بتاعتي اكتر من الخمسه من المية ولا اقل من الخمسه من المية؟ ما هي لو اقل من 5% هذا يعني خليكم معايا يا بنات ان اللي تحت الكلب ده اكتر من 95% صح؟ ما هو دول 95 ودول الخمسه تمام؟ الخمسه طلعوا ثلاثه يبقى الاثنين راحوا فين؟ مع ال 95 بقى 97 فما بقاش في تاثير ما بقاش في فرق او لو في تاثير وفرق ملوش دلاله احصائيه تافه مش مفهومة دي يا ولاد حاجة نجلكتد مفهوم يا ولاد فأنا عندي هنا يا ولاد الخمسة والتسعين اهي طيب ودي الخمسة في المية طيب نفترض دي ما طلعتش 5% طلعت أكتر من 5% انسيجنيفيكانت مفهوم يا بنات؟ طب لو اقل من 5% يبقى انت بعدت عن الكيرف طلعت بره وبالذات لو انت بتعملي بس انا مش عايز اكلكعها معاكي انت لو بتعملي بتشوفي تاثير او علاقه حاجه بحاجه كويس؟ هنفترض دي او النورمال ديستريبيوشن كيرف بتاع الثانيه والاولانيه ماشي يا بنات؟ طيب وده النورمال ديستريبيوشن كيرف بتاع الجدول الثاني الكيرفين هنا متحدين في قد ايه؟ لما يبقوا الاثنين متطابقين في كميه بسيطه قوي 0.001 او 0.03 اقل من 5% يبقى في فرق بينهم ولا لا؟ طب لما يكونوا متطابقين في اكثر من 5% يبقى الفرق ملوش دلاله احصائيه فرق بسيط او التاثير بسيط ماشي؟ بس مش عايزين نكلكع يعني عايزين ناخدها سنه سنه كده ماشي يا ولاد؟ اي سؤال يا بنات كده يا بنات؟ اي سؤال يا بنات؟ ها؟ اي سؤال؟ تفضلي نتكلم على الايه؟ على البروبابيلتي الاحتماليه صح؟ ما هو انت كلمه البي بنقراها في اي تيست او سيجنفكنس تمام؟ اما تيجي تقرا البي يقول لك البروبابيلتي شكرا طب النتيجه اكتر ولا اقل من 5% ماشي؟ ما انا عايز افهم يعني ايه البروبابيلتي؟ البروبابيلتي هو احتماليه ايه؟ احتماليه وقوعها تحت الكيرف انها تبقى واقعه تحت الكيرف لما تبقى الاحتماليه دي بسيطه قليله قوي يبقى في فرق بينها وبين الكيرف ده صح؟ لان احتماليه انها تبقى واقعه تحتيه قليله. انت هنا بتدرسي ايه؟ بتدرسي علاقه، بتدرسي تاثير، بتدرسي اسوشيشن، فاهماني؟ فلما تبقى احتماليه قليله قوي في واقعه تحت الكيرف يبقى في فرق بينها وبين الكيرف ده، صح؟ فتبقى سيجنفيكانت. لكن لما تبقى الاحتماليه اكبر تبقى ايه؟ سيجنفيكانت. اتفهمت؟ طيب اي سؤال يا اولاد؟ عن بعض فين؟ طب استنى تنزل بروبابيلتي اوف جيتنج انسر ذا كيرف اف بي مور ذان او مور ذان 5 نوت سيجنفيكانتلي ديفرنت فروم ذا كيرف. فروم ذا كيرف مفيش فرق ذو دلاله احصائيه بينها وبين الكيرف. ليه؟ لان اكتر من 5% واقعين تحت الكيرف. مش احنا يا بنتي قلنا هنا ان اللي تحت الكيرف 95 واللي بره 5 كويس؟ لا ده طلع اللي تحت الكيرف 98 واللي بره 2، او طلع ده اكتر العكس. فاختلاف الديفرنس ما بين ايه؟ ما بين الاوبزرفيشن اللي اندر ذا كيرف وما بين المفروض. ما انا مش عايزك اعملها لك الكيرف الثاني الفاريبلز. انت ما بتعملي بتشوف مثلا ايه؟ افكت اوف ايج وهايبر تنشن، افكت اوف كذا او كذا، او الاسوشيشن ما بين حاجتين، بتشوفي احتماليه وقوعهم تحت الكيرف هنا وهنا قد ايه. لما بتبقى بسيطه يبقى في فرق بينهم كويس. لما بتبقى اعلى من 5% يبقى الفرق ده insignificant ملوش دلاله احصائيه، neglected. اوكي؟ وصلت يا ولاد؟ طيب فاكرين يا ولاد الديسكريبت في الستاتستكس؟ لا في اول سلايدز قلناها. ايوه يا جماعه انتوا عندكم حاجه بعد كده؟ دكتور عادل الديسكريبتيف ستاتستكس يا ولاد فاكرينها؟ طب اي واحده فاكره اي حاجه تقولها؟ ايوه الاحصاء الوصفي. ها فاكرين قلنا فيها ايه؟ قولي يا بنتي انه نوصف الشيء اللي احنا شغالين عليه سواء العينه او اي شيء احنا بنوصفه. لا مش او سواء العينه، احنا بتوصفي فعلا العينه اللي انت شغالك عليها مش سواء. يعني الاحصائي يا ولاد مش احنا قلنا في اول سلايدز يا ولاد ان الاحصاء دي سايز اوف نمبر. هو ما فيش كورس هنا حتى يعني الواحد حتى يريح عليه دقيقه والله. لا ما تجيبيش ما تشيليش كورس. لا ما تشيلوش اقعد يا بنتي. قلنا في ذا سايز اوف نمبر بيبقى اسف داتا كولكشن اناليسيس اند برزنتيشن، صح؟ وبيهايلايت على حاجتين قلنا ايه هما؟ الكاركترستيك والسيجنفيكانس. قلنا الكاركترستيك بنحصل عليها بايه يا بنات؟ يا ولاد الذين الكاركترستيك بنحصل عليها يا بنت الدوليه الديسكريبتيف ستاتستكس اللي هي الاحصاء الوصفي. ساعه ما قلنا بنوصف ايه؟ قلنا بنوصف العينه. وايه قيمه انك توصفي العينه؟ هل ده ليه قيمه ولا لا؟ لا ده ليه قيمه. ليه بقى؟ كله بيركز حتى ما بيجي يعمل بحث الكوشنير بتاعه على مثلا ايه؟ نسبه مش عارف الموجودين ايه في ايه؟ نسبه مش عارف ايه؟ طيب يا جماعه مين اللي اشتغلتوا عليه؟ مين اللي اشتغلتوا عليه؟ التارجت بوبيليشن بتاعتك. وقلنا ساعتها حتى لو تفتكروا التارجت بوبيليشن لو انا شغال على كراسي تبقى دي التارجت بوبيليشن في الاحصاء. ماشي يا بنات؟ اوكي. فقلنا الديسكريبتيف ستاتستكس دي يا بنات اللي هي بتسمرايز الداتا بتاعتي، بتسكرايب الداتا بتاعتي، بتوصف لي العيله بتاعتي، بتوصف لي العينه بتاعتي وبتلخص لي نتائجي. وقلنا الديسكريبتيف ستاتستكس مانلي بتبقى في ايه؟ في المين او الميجرز اوف سنترال تندنسي والميجرز اوف ديسبرشن. فاكرينها يا بنات ولا لا؟ انتوا ما قريتوش المحاضره دي صح؟ اذا كان اول سلايد واحد ها؟ لا يا ريت يا عمري ما احنا بنقول محاضره الكلام في المحاضره مرتين ثلاثه. انت عارف شويه احنا شغالين بقى ساعه و10 دقايق كده اللي قلنا ساعه و10 دقايق ده بدون ذكر اسامي يعني في اقسام ثانيه والعدد كان ربعهم خد ساعتين على ما دخل ولا واثق انه ما دخلتش برضه في المنحه دي العيال الاجانب هتفرق. انا حاسس انكم كويسين قوي قوي فما ينفعش غير انكم تكونوا ومعدلاتكم ودرجاتكم كويسه ما ينفعش غير كده ماشي. واللي ورا لو ما فاقوش كده وصحصحوا معايا لا هبتدي اسالهم عشان مش هسمع هم بيقولوا ايه لكن هيتسال ماشي ماشي. يبقى الديسكريبتيف يا ولاد مهمه جدا. انا فاكر كويس قلت لكم الديسكريبتيف ستاتستكس مهمة في انك توصفي ان اللي بيقرا يبقى عارف انت اشتغلتي على مين. مهمة انك وانت بتعملي الدسكشن مقارنة نتائجك بالناس التانيين كويس دي تساعدك كتير قوي. ليه؟ لانك لو مش عاملة ديسكريبتيف ستاتستكس دي هتضيق عليكي الشغل وانت بتعملي الدسكشن كويس. ليه؟ لان وارد جدا جدا في بعض النتائج ان يبقى في فرق بينك وبين غيرك. فالسبب most probably بيطلع من الديسكريبتيف ستاتستكس ماشي يا بنات. يبقى الديسكريبتيف ستاتستكس دي البيزك ستاتستكس used to describe and summarize الداتا. الديسكريبتيف ستاتستكس generally include the measure of central tendency اللي هي المين والمود والميديان والميجرز اوف ديسبرشن اللي هي الرينج والمين ديفيشن والفاريانس والستاندرد ديفيشن. بس في حاجه يا اولاد برضه في الديسكريبتيف ستاتستكس خلي بالك هي الميجرز اوف سنترال تندنسي والديسبرشن من شكلها كده دي بتتعمل للكوانتيتيف ولا الكواليتيتيف يا بنات؟ الكوانتيتيف رايت. بس برضه انت في الديسكريبتيف ستاتستكس بتعلق على بعض الكواليتيف داتا زي ايه يا بنات؟ هتقولي لي مثلا نسبه الميلز الفيميلز كذا كذا صح؟ يعني دي انت برضه بتحولها لارقام يعني اقصد الميل واحد الفيميل اثنين بتشوفي عدد دول وعدد دول وتطلعي النسبه. في حاجات يا بنات ممكن تتحسب كوانتيتيف واقلبها كواليتيف او العكس صحيح. زي ايه؟ لما تيجي مثلا سي في البلاد بريشر اوكي هنقول ان النورمال رينج في السيستوليك بلاد بريشر من 110 ل 130 صح؟ واكثر من 130 هايبرتنشن واقل من 110 هايبرتنشن وفي السيستوليك مش عارف من 80 لاقل من 90 اكثر من 90 هايبرتنشن اقل من 70 هايبرتنشن تمام؟ ده كوانتيتيف ولا كواليتيف؟ كوانتيتيف. طيب انا جايب لك البلاد بريشر واحد نورمال تنسيف اثنين هايبر تنسيف ثلاثه هايبر تنسيف بقى كواليتيف ولا كوانتيتيف؟ كواليتيف قلتها انت فاهم قصدي؟ لكن ايفن يا بنات الكواليتيف داتا في منها لازم يتحط في الديسكريبتيف. اقول لك نسبه الناس اللي كانوا نورمال تنسيف كذا الهايبر تنسيف كذا الهايبر تنسيف كويس. وممكن نقولها بصوره ثانيه هنقول مثلا ان المين بلاد بريشر سيستوليك بلاد بريشر كان قد كده نسبه الهايبر كده الهايبر كده وهكذا ماشي. فالديسكريبتيف ستاتستكس مش كوانتيتيف بس كويس ولكن حتى ايفن للكواليتيف. انت لابد توصفي كل حاجه في العينه بتاعتك. اتفهمت يا ولاد؟ وان شاء الله انتوا تعملوا ابحاث ولا والله يتمنى ولسه ما شاء ماشي. لكن اذا كان يا بنات نصيحه يو هاف تو تراي انك تعملي الكوتشينات بتاعتك في ديسكريبتيف ادر ماشي. ما تستسلميش لانها مش صعبه انك تعملي ادر بس انت بتجمعي الداتا على الكوتشينات بتاعك في الديسكريبتيف دي ماشي يا اولاد. وانا واثق ان محدش هيعمل كده. انا اقول بس يا ولدي الميجرز اوف سنترال داتا سيلعبان وكعيد بقى بيها دي ماشي. هي سنترال داتا اللي هي ايه بنات من اسمها كده الميول المركزية صح؟ مش اللي هي ايه ولاد اللي هي المين والمون والميديان والميد رينج كويس. المين هنا رسمينه احنا فين؟ في النص في المركز في السنتر. والنورمال ديستريبيوشن كيرف يا اولاد الثلاثه بتوع السنترال تندنس اللي هو المين والمون والميديان بيبقوا سايز متطابقين هنا في النص في السنتر. اوكي يا اولاد؟ حد فيكم فاكر يا اولاد ايه هو الاريثماتيك مين؟ الله يفتح عليك اللي هو متوسط الحساب بتجمع لهذا لهذا اللي هو ايه بقى؟ الايوه الاوبزرفيشن. خلينا نقولها احصاءات مش هنقولها ماثيماتكس ماشي؟ بنجمع الاوبزرفيشن وبنقسمه مع العدد وبيطلع لنا ايه؟ المين اللي هو متوسط الحسابي تمام؟ طيب بس ده المين بتاع الانجروبت داتا. المين بتاع الانجروبت داتا يعني ايه انجروبت داتا ويعني ايه جروبت داتا؟ ها قولي ايه التاني؟ لا بص يا بنتي الجروب داتا يعني ايه؟ انت نفترض عملتي الشغل بتاعك على 100 حالة كويس؟ او 200 او 500 هل منطقي ان انا اعمل الجدول فيه 500 مثلا مع بعضهم؟ اذا انا بعمل سواء كنت بعمل فريكوانسي او كنت بعمل الكروس تيبل كويس؟ فبحول المية او الخمسمية لخمسة او ستة او اربعة ازاي؟ هنتكلم مثلا على الويت او الهايت او الايج اي حاجة اختار اي حاجة الويت كويس؟ والله في ناس بتزعل انا الناس اللي بتزعل انتوا شايفين المكان هنا يا ولاد ولا؟ اوكي زي ما قلنا يا اولاد هنفترض ان انت شغال على 100 حاله اوكي. ف ادي الماستر شيت اهو هنا الويت تمام وهنا العدد الاستمرارات رقم ارقام الاستمرارات ماشي يا اولاد. فهتيجي تقولي مثلا الوزن الاولاني كان 37 كيلو، الثاني 60 كيلو، الثالث 94 كيلو، الخامس 102، السادس 57، الثامن مش عارف ايه وهكذا. تمام؟ لغاية 100. بس ما ينفعش اتعامل معاه، صح؟ يعني حتى لو كنت تعملي فريكونس ديستريبيوشن للكلام ده ازاي؟ لو جيت تعملي حتى ايفن فريكونسي تيبل مش هينفع، هيبقى في 100. كويس؟ طيب فبحول انا ال 100 دول لخمس، لخمسه مثلا او سته، ازاي؟ في كذا طريقه. كويس؟ لكن هنفترض الطريقه دي مثلا مفيش بقى ارقام استمارات هنا. كويس؟ خلي بالكم انتوا بعد كده تعملوا جداولكم. طيب هقول مثلا اقل من 50 كيلو، سوري، يبقى كل اللي اقل من 50 كيلو عددهم كام؟ هنا الفريكونسي بقى، دول كان عددهم مثلا 2، من 50 لاقل من 70 عددهم مثلا 12، من 70 لاقل من 90 عددهم كام؟ مثلا 26، من 90 لاقل من 110 عددهم مثلا 30، 110 زائد، يبقى كل اللي اعلى من 110 كذا بقيت المهم. ماشي يا ولاد؟ هنا انت حولت ايه؟ حولت عن جروب داتا لجروب داتا، هتبقى كام جروب؟ الجروب الاولاني 1 2 3 4 5. ماشي يا ولاد؟ فيبقى كده التعامل حتى اسهل. في طريقه، في كذا طريقه انك تحولي الان جروب داتا لايه؟ لجروب داتا. المهم دي ان جروب داتا، لما اجي اجيب المين بتاعها بعمل ايه يا بنات؟ بجمعهم واقسمهم على عدد ولوبي. خلاص. ف المين سمشن اوف اوبزرفيشن ديفايدد باي ذا نمبر، اوكي؟ نمبر اوف اوبزرفيشن. ماشي يا ولاد؟ طيب يعني سيجما اكس على ان، قلنا سيجما ده مجموع، اكس اللي هي ايه؟ الاوبزرفيشن، اكس داش اللي هي ايه؟ المين. ماشي يا ولاد؟ هي تعبانه، انت تعبانه يا بنتي ولا ايه؟ انت حاطه ايدك على خدك، انت تعبانه؟ طب 5 دقايق بس كمان. ماشي يا ولاد؟ ماشي يا ولاد. يبقى سيجما اكس على ان، السيجما يعني مجموع، الاكس اللي هي الاوبزرفيشن، اكس داش اللي هي ايه؟ ان ايه؟ على ان اللي هو ايه؟ نعم، اوكي، نمبر اوف نمبر اوف ايه؟ اوبزرفيشن، اوكي، او كيسز يعني. ماشي. طيب اكزامبل كده ايه؟ لو عندي 5 عيانين مثلا اعمارهم 20 45 مش عارف ايه، هجمع الاعمار دي واقسمها على عددهم اللي هو 5. نفس المثال اللي قدامكم فوق، بسيطه في اي حاجه مش مفهومه. طيب نيجي بقى يا اولاد للمين اوف جروب داتا. التاني كنا بنقول سيجما اكس على ان، صح؟ بس في حاجه زادت عندي هنا لو ملاحظ يا بنات، الاف اللي هي الفريكونسي، فهتبقى سيجما اف اكس على ان، هروحش للاف في نص الفريكونسي، ده تكراريه كل جروب، صح ولا لا يا ولاد؟ مفهومه دي يا ولاد ولا لا؟ طيب هتبقى سيجما اف اكس على ان، الاف دي اللي هي الفريكونسي اللي احنا زودناها، اللي هي تكراريه كل جروب، عدد اللي كان طولهم قد كده وزنهم قد كده 2، عدد اللي كان وزنهم قد كده 12، الفريكونسي اللي هي التكراريه بتاعتهم اللي هي عددهم. كويس؟ وفي النهايه يا بنات السبميشن بتاع الفريكونسي ده بيبقى ايه؟ المية، اللي هي عدد الكيسز كلها، عدد الحالات كلها. مفهوم يا بنات؟ طيب ايه تاني؟ لا هنقول مثال يا ريس، هنقول وهعيد ثاني مرة كاي ان شرح خلص سنترت الناس السبيشل ده دول وحدهم عايزين ساعة ونص بس انا استقصرت ان قدامنا لسه شوية فقلنا ناخدها لان يا جماعة عرض عليكم راحتكم تمام بلا ارتشوا يا جماعة مش كده لو تعبت قول تعبنا على فكرة انا ما بزعلش وما بتضايقش بس انتوا مش مقبلين وانتوا تعبانين تقعدوا تسمعوا حاجة ماشي يا ولاد على ايه يا باشا؟ لا ده انت قبليكي بخمس ست صفوف القصه ابتدائي قبلك بكتير ابتدائي من هنا من تلت الاخرين ده كله ماشي اوكي يا بنات يبقى سيجما اف اكس على ان هيحسب الاف دي اللي هي الفريكونسي الاكس اللي هي الايه؟ الاوبزرفيشن كويس والام اللي هي النمبر ماشي يا بنات؟ طيب هنقول المثال اهو يا اولاد لو عدى 40 شخص كويس؟ خمسه منهم وزنهم 60 كيلو سبحان الله شوف الفرق برضه وزن و20 وزنهم 65 و15 وزنهم 70 كويس؟ يبقى المين ويت هنا يبقى كام؟ سيجما اف اكس على ان يبقى خمسه اللي هو العدد الناس في 60 كيلو زائد 20 في 65 كيلو زائد 15 في 70 على عددهم التوتال اللي هو مجموع الفريكونسي اللي هو 40 بيساوي 66 كيلو ماشي يا بنات؟ اي سؤال يا بنات لغايه كده؟ ولا فاهمين يا ولاد؟ حد ليه سؤال؟ ماشي يا ولاد؟ طيب في ايكويشن تانية هي نفس الايكويشن لكن طريقة تانية اللي هي سيجما اف اكس على ان كويس بس هنا الاكس مش الاوبزرفيشن هنا الاكس الميد بوينت كلاس يعني ايه الميد بوينت كلاس هنبص هنا يا اولاد دي طريقة تانية للجروبنج بتاعت الداتا كويس شايفين كلكم يا اولاد ولا مش شايفين انا هعيدها تاني مرة كده هنبص مثلا اللي طوله 159 سم تقيله عددهم 6 اذا استخدمت الطريقه دي في الجروبنج يبقى ما يبقاش في ولا واحد اقل من 59 سم مفهوم؟ يبقى المينيمم 159 اوكي؟ والغابه الثانيه اللي هي الفريكونسي 6 162 عددهم 15 168 عدد المحددين ملاحظين حاجه يا بنات؟ ها؟ لا ملاحظين الكلاس ايه ده؟ تعبانه؟ الزياده ده بنسميه كلاس انترنال يا ولاد الفرق ما بين كل كلاس والتاني كويس؟ هتلاقيه ثابت هنا ثلاثة يبقى أنت إذا اخترت الكلاس انترفالز عندك وأنت بتعملي جروبنج للداتا لابد الكلاس انترفال تبقى إيه؟ ثابتة مش لازم ثلاثة ممكن اثنين ممكن أربعة ممكن ستة ممكن وات ايفر بس المهم تثبتي بإيه؟ الكلاس إيه؟ انترفال ماشي يا بنات طيب أمال إيه هو الميد كلاس بوينت بقى؟ اللي هو الفرق ما بين النص متوسط الاثنين يعني 159 زائد 162 على 2 كويس او بطريقه اسهل هو الكلاس انترفال كام؟ 3 صح؟ نصهم كام؟ 1.5 يبقى 159 160 ونص 163 ونص 66 ونص هتلاقي بعد كده الانترفال ماشي تلاتات زي ما كان. يعني السياده تكون ثابته. ثابته، كويس؟ فهنا الاف مش هتبقى الاكس مش هتبقى الاوبزرفيشن. هتبقى الميد كلاس بوينت في الفريكونسي اللي كان بيها مرسوم. في الفريكونسي اللي كان ايه؟ موجود من الاول اللي هو 6 و15 وهكذا. هتبقى بالطريقه دي يا ولاد. ماشي؟ نفس المثال هي قرص الريكوشك ما تقصش فيه. الريكوشك هتجيلي الكلام ده بإيديك يعني من الحاجات اللي دلوقتي حصل لها في الكرايس. أمال إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لحظة يا بنات، أولاً لازم تبقى عارفة الكلاس انترفال والميل كلاس انترفال، وأنت اللي هتعملي جداول صح؟ يعني الدايت تيبلز اللي هي الجداول الفاضية أنت اللي هتصمميها مش الكمبيوتر اللي هيصممها لك صح؟ فلازم تبقي فاهمة هتتعمل إزاي؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انت المفروض وانت يعني استاذك هيقول لك الكلام ده مشرف، لكن وانت بتشتغلي من الاول وبتعملي كوتشينير يبقى في بالك وفي يعني انت عارفه ايه الدايتيبلز اللي هتطلعيها من الكوتشينير ده، فاهمه؟ عشان ما تجيش بعد كده تلاقي نفسك عملتي شغل مش او خدتي ده انت مش محتاجاها اول ما ماشي يا بنات. فاهم من المعادله والارقام دي ان احنا نعرف يعني ايه الجروب داتا، يعني ايه جروب داتا، ازاي احول الجروب داتا لجروب داتا، الحاجات اللي لازم اكون واخد بالي منها وهكذا. ماشي يا بنات؟ اللي ناس خدوا غياب ها كلهم الالف تبع مين يا ولاد؟ Thank you.